أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارق امنيات وعطر تحيات مخرجنا الاعلامي الجميل احمد الحمادي. مرحبا بك يا احمد في لمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك معالي الدكتور. مرحبا بك. بارك الله فيكم واهلا بكم الى لمسه بيانيه اخرى من لمسات بيانيه سيدي. متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، ومبحرين مع اسئله مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافه بقاع المعمور. هنالك سؤال حقيقه بالقرآن الكريم، مسألة الاختلاف ولو لدقة تغيير كلمة أو زيادة ضمير ربما في الآية، هل يغير على اللمسة البيانية الموجودة فيها؟ مثال على ذلك مثلا في قول تبارك وتعالى: كانوا أشد منهم قوة، وفي قول تبارك وتعالى: كانوا هم أشد منهم قوة. فماذا أفادت هم ومن اللمسة البيانية في كلا الآيتين الكريمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحقيقة هو كانوا يعني أشد منكم قوة، كانوا أشد منهم قوة في أكثر من موضع. نعم. يعني وفي موضع في غافر: كانوا هم أشد منهم قوة. ويعني بملاحظة السياق الجواب يتضح حقيقة. نعم. يعني لو قرأنا كل آية في سياقها الجواب راح يكون واضح. نعم. وإذا قال في التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. نعم. وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم. إذا يقول أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. تمام. في الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يقول: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في فاطر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه الآيات الثلاث من دون هم. نعم. في غافر التي هي فيها هم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. نعم. هذه الآيات. لو جئنا إلى آية التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. زين، ماذا قال عنهم؟ ماذا فعل فيهم؟ قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. تمام. هل ذكر لهم عقوبة؟ لا، ما ذكر. نعم. آية الروم أيضا: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذكر لهم شيء؟ لا، ما ذكر. في فاطر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما ذكر لهم شيء. طيب، انتهت. نعم. الآن نأتي إلى غافر. طيب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى أن يقول: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. عذاب وما ذكر كان. أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. نعم. لاحظ، قال فأخذهم الله بذنوبهم، ما قال في الآيات الأخرى. قال وما كان لهم من الله من واق، ما ذكر ذلك، ثم أنه كرر فأخذهم الله، يعني أكد المسألة كررها. نعم. فأخذهم الله، هذا تكرار. طيب. التوكيد. وبعدين قال إنه قوي شديد العقاب. التكرار هنا للتوكيد طبعا، يؤكد تكرار توكيد الأول. ماذا؟ الأول الأخذ. الأخذ. الأخذ. سلم يا رب. نعم. ثم قال إنه قوي شديد العقاب، قوي أوصف شديدة، وإنه أيضا أكد أكيد. أيضا أكد. نعم. إذن هذه الأمور تقتضي التوقيت، فقالوا كانوا هم، هم هنا تفيد هم الضمير، هذا ضمير فصل في التوكيد، توكيد لأنه يعني كانوا مفهوما من ضمير الجمع في الفعل كان، كانوا هم لم يذكرهم. يعني هذا هم ضمير الفصل هو الذي أفاد التوكيد هنا، هم بأعينهم هؤلاء. نعم كانوا هم. تمام. فالتأكيد في أخذهم مرتين، التأكيد في إنه قوي شديد العقاب، صحيح العقوبة اللي ذكرها، وما كان لهم من الله من واق، وفيها توكيد من واق، فيها توكيد، لأن هذه تفيد التوكيد الاستغراقية. فتوكيدات متعددة إضافة إلى الأخذ، فاقتضى إذن الموطن موطن توكيد، قال كانوا هم أشد منهم قوة، فاقتضى توكيدهم وهكذا. نعم. أصلا لا يصح يعني بيانيا، لا يصح بيانيا ليس لغة، أن هذه يخليها منهم والباقي يضيف لها. وهذا لا أسأل حضرتك كلغة يستقيم المعنى كلغة، لكن ليست كانوا كبيان. أشد منهم كم، لكن ليست بيان، ليست كبيان. إذا لم تأتي خارج القرآن طبعا، إذا لم تأتي بهم خلاص ما في إشكال، لكن يكون لمسة بيانية فيها. طبعا ما يكون فيها لمسة بيانية، لا ليس فيها لمسة، ليس فيها بيانية. إضافة إلى أنه مو فقط هذا، أصلا هي هذه الآية يعني هي مناسبة لأول السورة أيضا يعني سياق السورة. نعم. يعني ربنا ما قال في أول السورة قال غافر الذنب، فيها غافر حامين، لا الربط بينها وبين أولئي من حيث ماذا، التوكيد مثلا، التوكيد والسياق يعني نفس هذا. تفضل. طيب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، إنه قوي في العقاب. لا إله إلا هو إليه المصير، ما جلس في إلا الذين فلغرت لقلهم في الآت، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. لاحظ الأخذ. صح، وأخذهم هذه يعني. فأخذتهم رابط قوي هكذا، كما نعم. أخذهم ذكر أخذهم في الأولى، في الأولى ذكرهم في الثانية، فأخذتهم فكيف كان عقاب، إنه قوي شديد العقاب. صح. نعم. يعني كيف تأخذها، يعني هي مناسبة لأول السورة ومناسبة هي بحد ذاتها لوضعها هي. نعم. تعبير هو. فإذا من أكثر من وجه هي مناسبة متسقة. متسقة. نعم. أخونا إبراهيم من سوريا يتساءل في الفرق بين أفهم وفهم، هل هنالك فرق؟ طبعا. ما هو؟ الهنزل التعدية، يعني هو الفعل لازم أم متعد؟ لا هو متعدي، هو متعد بنفسه، بنفسه، لكن تأتي الهمزة في التعدي إلى مفعول آخر، يعني هو متعد بنفسه إلى مفعول واحد. فهمت المسألة. أنا فهمتها. طيب. أفهمت محمدا المسألة، مفعول ينصار. يسموها همزة التعدية. نعم. لا محل لها من الإعراب، معربها لا همزة حرف، هاي حرف طبعا حرف، فالهمزة قد تعدي اللازم إلى متعدي واحد. نعم. والمتعدي إلى واحد تعدي إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين تعدي إلى ثلاثة. تدخل على جميع الأفعال؟ لا لا، أم هنالك ضابط؟ لا لا لا، لها مثلا في الدخول على الفعل مسموعة في الغالب، يعني مسموعة ليست قياسية. لا لا، يعني علم بالأصل يتعدى إلى مفعولين. دخل عليه الهمزة أعلم صر ثلاثة، أعلمت محمدا. الدرس سهل. يعني. علم محمد الدرس سهل، أعلمت محمدا الدرس سهل. صحيح. ثلاثة مفاعيل. اسمها همزة تعدية. نعم. طيب، ونحن نقرأ القرآن الكريم يا سيدي الفضيل في قصة خلق آدم، حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد. معنى هذا الاستثناء، وهل إبليس من الملائكة؟ وإذا لم يكن فكيف نفهم هذا الاستثناء، ولماذا جاء هنا واللمسة البيانية الموجودة فيه؟ هذا يبدو لي أثير أكثر من مرة، لكن على كل هذا الاستثناء منقطع نسميه احنا، بمعنى منقطع يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله أو ليس منه، منقطع عن النبي، منقطع منفصل، منفصل. المصطلحان واحد للدلالة على معنى واحد، متصل ومنفصل. منفصل. المتصل ما كان بعضا من الأول، مثال مثالي يتضح المقال، مثلا مثل أقبل الرجال إلا محمد واحد منهم، أو إلا رجلا، إلا رجلا، هذا ما بعدها، هذا متصل. طيب منقطع، منقطع في القرآن وفي غير القرآن. آه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن علم؟ لا خلاص، هذا منقطع ليس علم، وقال ما لهم به من علم صح. إلا اتباع الظن. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقيلا سلاما سلاما مش تأثيما ولا حاجة، ولا لغو، لا ولا لغو، ولا لغو ولا تأثيم، منقطع هذا، منقطع لأنه ليس من جنس ما قبل إلا، ليس. تمام. بالعام تقول أقبل الطلاب إلى الفراش، ليس من جنسه، الفراش والطلاب منقطع، منقطع. فإذا هذا الاستثناء منقطع لأن إبليس من الجن كما أخبر ربنا، إن إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. نعم. تقول لي إذن طب ليه الاستثناء وما أوجده في وسطهم؟ لماذا إذن هو إذا ربنا قال للملائكة، الملائكة، فلماذا إبليس؟ لا إبليس، يعني إذا الخطاب ما كان يخص إبليس يا دكتور؟ لا، هو إبليس خاطب، خاصة خاطب الملائكة اسجدوا، وخاطب إبليس قال اسجد بدليل قوله تعالى، ماذا قال لإبليس؟ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ماذا قال لإبليس لما حاسب؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما مو فقط هذا، إذ أمرتك، إذ أمرتك، إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن هو أمر الله، إذ كان له أمر مستقل بذاته، مستقل. له أمر الملائكة كلهم مرة واحدة، وأمر إبليس أمره قال له أنت أيضا مأمور بالسجود. إذ أمرتك، أيوة. فإذا هو كان يعني مأمور، مأمور بالسجود، والاستثناء ممكن. لكن في غير ما موضع ربما لم يرد الأمر لإبليس تحديدا، يعني قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا لإبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون في العموم، يعني إنهم كانوا موجودين، لكن يوضحها يعني هو كان مأمور بالسجود. لكن هل لنا لغة أن نسأل إنه هل يجوز استثناء إبليس، استثناء إبليس من الملائكة مع أنه ليس منهم، منقطع، ولم يكن من طرفة عين، منقطع لغة يجري طبعا، منقطع لا. أبو سؤال، أشرف المعلم على الفرقة، معنى أشرف هنا؟ هو أشرف معنى على، الشرف هو العلو. تمام. فأشرف معنى كان يعني هو في مكان أعلى منهم، إما حقيقة يعني هو في مكان مرتفع، أيوة، وإما يعني مجازا أن يتولى أمرهم مثلا، رعايتهم، شؤونهم، حتى قال المشرف. نعم هو مشرف، لأنه ربما يأخذ المكان العالي دائما فينظر إليهم. في قوله تبارك وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، معنى الخوف في هذه الآية واللمسة البنية دكتور فاضل؟ هو الخوف عام، يعني العرب كان بعضهم يغير على بعض، يغير، نعم، حروب وقبائل، نزاعات وصراعات، نعم. قريش كانوا يأمنون حيثما حلوا، يقولون يعني إذا سبحان الله، نعم، إذا ما يغير عليهم أحد حيثما حل، لا عجيب، يذهبون يقولون هؤلاء قطان بيت الله الحرام، ويمنعون من الحج إذا اعتدوا عليهم، ما يخلهم يأتون للحج. الله صح، هذه بتلك، ما يتعرض أحد لهم. ولذلك ربنا قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكانوا هم آمنين، لا يعتدي عليهم أحد، ولهذا الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخوف ولهذا أتى منكرا، مثلا منكرة، نعم، وإذا جاء معرفا يكون محددا بخوف معين في الغالب مثلا، إلا إذا كان جنس، نعم. ونحن نقرأ سورة يوسف يعني وما أجمل كلمات القرآن حقيقة، نرى بعض الاختلاف في صيغة الفعل المضارع الآتي ذكر الفعل رأى أو الفعل يرى. هو في صدر السورة يقول إني رأيت 11 كوكبا، وفي السجن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر الآية، وعد عزيز مصر قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 نجاف. فلماذا تغير زمن الفعل ومن لمس البيانية في كل؟ هذا نسميه حكاية الحال. إحنا أصلا حكاية نعم الحال، التعبير بالفعل المضارع عن الماضي نعم حكاية حال، يعني يريد يرسم الصورة التي كانت موجودة وأنها كلها أحلام. لا بس قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، هاي حكاية حال. تبقى لماذا يوسف قالها لم يطلب تأويل؟ أنا أريد أن أفهم هذه المعذرة، فلما تقتلون مضارع من قبل هذا ماضي طبعا استخدام المضارع مع ماضي نعم. هذه اسمها حكاية الحال. نعم. حكاية حال ماضية. طيب حكاية حال ماضية طبعا تمام. طيب فيوسف عندما قال رأيته، هل طلب تأويلها؟ هل اهتم بها؟ لا، بينما لاحظ العزيز كان يبحث عن أفتوني في معناه أنها مهمة إلى يتكلم عنها يذكرها يريدها يريد التأويل. قالوا أضعف أحلام نعم. بعدين ولما أفتوني في رأي كنتم من رؤية تعبرون أضغاث أحلام. وقال الذي ظن أنه نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون حريص. إذن هذه مهمة، يعني يذكرها فيذكرها بحكاية الحال لأنها مهمة عنده يريد تأويلها. أيوة. وكذلك السجن نبئنا بتأويله، هم طلبوا أيضا طلب التأويل. يوسف ذكرها، ما طلب التأويل؟ لا تأويلها ذكرها، يعني حلم مستغرب هكذا رؤيا وقال. ولهذا تختلف الصيغة بقدر الاهتمام. بقدر الاهتمام طبعا اهتمام هو يعني. وإن كان الكل أحلام، وإن كان الكل طبعا لأن موقف واحد غالبا لم يتغير يعني، لكن المتكلم هو المتكلم هذا هو المعول عليه. نعم. فقال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الملاحظ في هذه الآية سيدي أنه تكرار قبل، فلما تكررت قبل وما لمس البيانية في التكرار، كيف نفهمه؟ هو قسم يقول هذا توكيد، يعني بالتكرار يفيد التوكيد، لكن حقيقة ذهب آخر لا ليس يعني لا، وإنما لإفادة معنى آخر. هو ربنا ذكر سبحانه وتعالى قال فإذا أصاب به من يشاء إذا هم يستبشرون. نعم. من عباده إذا هم يستبشرون. فهل اللغة قسم منهم قالوا من قبله، يعني من قبل الاستبشار. إذن من قبل وحدة، كل وحدة شكل. نعم. من قبل أن ينزل. وذاك عليهم من قبل. ذاك من قبل الاستبشار. أيوة. هذا قبل أن ينزل وهذا قبل الاستبشار. نعم. غالبا الموقف مختلف. مختلف. فلذلك يعني إذا تكرار له فائدة. ما قلت تكرار يجوز أن نقول تكرار بالقرآن الكريم؟ يعني وحرف جر زائد يعني هو يعني أمرين حقيقة. نعم. أحيانا يعني إذا كان بقصد المصطلح لا لغرض أنه زائد زائد هكذا. لأن هو في مصطلح نحوي زائد. نعم. وإن كان النحاة يقولون هو له غرض طبعا. يقول له غرض يعني من زائدة، لكن هي استغراقية تفيد التوكيد، حروف الزيادة تفيد التوكيد. من زائدة على كمصطلح؟ لا فقط. كمصطلح أم زائدة في السياق؟ لا يعني لو حذفتها فالمعنى العام، المعنى العام يبقى لا يتغير المعنى العام. وما ربك بظلام للعبيد، لو حذفت الباء المعنى العام يبقى وما ربك ظلام للعبيد، لكن يبقى زيادة في التوكيد فيسموها زائدة. جيد. الفرق بين المخلصين والمخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين بفتح اللام يعني اسم مفعول هذا. نعم. هم الذين أخلصهم الله تعالى للطاعة، هو اختارهم. اسم مفعول. نعم مخلص. الله الذي اختارهم وأخلصهم. نعم. طب ومخ مخلصين هو الذي أخلص دينه لله وأخلص دينه لله. هو اجتهد من تلقاء نفسه وأخلص. ولذلك لاحظ هذه الآية فيها قراءتان صحيحتان متواترتان. قل لي. من عبادنا المخلصين والمخلصين. الاثنتان متواترتان. متواترتان. فهو مخلص ومخلص. كيف إذا كان مخلص أخلصه الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا أخلص دينه لله فعل ذلك. استجاب وطاع وأخلص. لو مخلص طبيعي أن ينصرف عما وقع فيه أو عما دار حوله من السوء لأن الله أخلصه وخلصه. وهو أيضا مخلص أخلص مع ذلك واستجاب وفعل في من نفسه. هذا يعني من الحسنات له يعني أن يخلص هو الذي أخلص. إذا مخلص اسم مفعول ومخلص اسم فاعل. اسم فاعل. في فرق في الدلالة من حيث الاستخدام بين هم مشتقات اسم مفعول اسم فاعل مشتقات طبعاً. فرق في الدلالة بينهما هم كلها مشتقات تنتهي القضية. لا لا نعم. لا طبعا. اسم المفعول الذي وقع عليه الفعل المضروب مقتول وقع عليه الفعل. طيب الاسم الفاعل هو الذي فعل الفعل قاتل ضارب قاتل ومقتول ضارب ومضروب. عجيب معنى متغير تماما طبعا. نعم اعتقد ما في لغة يا دكتور فيها اسم الفاعل واسم المفعول بهذه المشتقات وتلك الصيغ يعني بهذه السعة ما قد يكون فيها اسم فاعل اسم مفعول موجودة لكن بهذه السعة يعني الصفة المشبهة والصفة المشبهة لها عدة صيغ يعني في مبالغة صبار وصبور وعطشان وعطش وولهان ووله وواله ما موجود صعب ما موجود لكن يكون في الإنجليزية ممكن يعني past participle والpresent participle يعني هذا اسم فاعل اسم مفعول أما هذه الصيغة موجودة صفة مشبهة لا ما تصورنا عندهم أنا يعني ما أعلم past participle present participle يعني فعيل وفعال كبير وكبار وكبار هذا مو الاشتقاق الأكبر؟ هذا لا هذا اشتقاق الأكبر غير شكل الأكبر الأكبر يعني أنه نوعين هو إما أن يكون في أكثر الحروف موجودة مع التناسب في المعنى وإما عند ابن جني بالتقليب يعني ما هو قلبتها نالك خيط يجمع فيما بينها كما فعل الخليل في العين مثلا يقلب الكلمة هكذا ويستنبط منها مشتبه وغير متشابه الفرق واللمسة البنية دكتور ولماذا هذا الخلاف مشتبها وغير متشابه مشتبه وغير مشتبه لا مشتبه غير مشتبه غير سؤال طيب طب احنا عندنا آيتين واحدة متشابه وغير متشابه نعم آية هذه نعم وآية مشتبه وغير متشابه يعني إذا تريد من حيث الفرق بين مشتبه ومتشابه من حيث الدلالة هذا يعني واضح الأمر لأن الاشتباه اشتبه يعني التبس عليه الأمر من شدة التشابه اللي هي مشتبها مشتبه وإنه اشتبه اشتبهت عليه القبلة ما يعرف وين التبس عليه هتقول أنا مشتبه فيك مثلا نعم يعني أنت تخيل لي بشخص آخر مثلا إذن اشتبه من شدة التشابه التبس الأمر اشتبه هنا بمعنى التبس الأمر التبس من شدة التشابه بين شيئين التشابه في أي مسألة هذا اشبهها في أي مسألة أي شيء أي معنى ليس بجميع الخيوط لا مثلا لا والروابط لا والدروب لا وكذا لا ليس بهذا الكم من مشتبه لا يعني في مسألة واحدة في أمر هذا اشبهها في هذه المسألة لما أقول هذا يشبه هذا أفهم أنه في مسألة واحدة قد يكون في مسألة هذا مشتبه مع هذا لا مشتبه لا كثير طبعا الالتباس يحصل هذا من حيث اللغة طيب من حيث الاستخدام يعني لو قال والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه لو قال مشتبها وغير مشتبه ما راح ينفي التشابه بمعنى ماذا ينفي التشابه؟ في مسألة أخرى هو ليس مشتبه لكن يشبه بأمور أخرى فيها يشبه بالطعام يشبه بشيء صح لكن ليس مشتبها يشبه في مسألة من الأمور صح إذن لم يعني لو نفى الاشتباه لم ينفي التشابه. لو نفى الاشتباه لم ينفي التشابه. صح. لو نفى الالتباس لكن ما يمنع أنه بيشبه في أمر من الأمور. صح. مما يعني هو ينفي الكثرة لكن لا ينفي القلة. ربما يشابهه في أمر في طول في قصر في مثل. صح. في طعم في لون. في بينما مشتبه لا اشتباه عام. إذن هو لو نفى الاشتباه. اللي هو الأقل. بالتالي نفى الاشتباه الكبير. لما قال غير متشابه نفى الصغير والكبير. أوه. نفى كونه مشتبها وغير متشابه. الله. كل نفى. الله. لو قال غير مشتبه لا ما يؤدي الدلالة. لا ما يؤدي الدلالة قطعا. نعم. لو نفى الالتباس لكن يشبه في أمور أخرى لا تؤدي للالتباس. لكن عندما نفى التشابه نفى الاشتباه كل نفى. هو ضمن المنفي طبعا قطعا. إذا كان لا يشتبهان في مسألة واحدة فمن باب أولى ألا يتشابهان بالمرة. طبعا. عجيب. اسمح لنا أن نأخذ فاصلا بسيطا ونواصل اللقاء مع حضرتك مرة ثانية دكتور فاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء ولمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور فاضل. بارك الله فيك. يخبرني زميل الإعلامي أحمد الحمادي بأنه يجهز بعض الاتصالات وأرقامونا على الشاشة. فأهلا ومرحبا بكم مع الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي ولمسات بيانية. يا فعلا ما أعظم القرآن حقيقة يا دكتور. الكلمة دقة مختارة بعناية غير عادية بالفعل. أكيد. وما يجرؤ أحد بالفعل بعد أن يعرف قواعد العربية أن يتطاول أو يريد أن يحرف القرآن أو يخرج كلمة عن سياقها على الأقل. لا يمكن. سبحان الله. وإن كانت الكلمات تتساوى أو تتشابه أو ربما يعتبر بعضها بعضا خارج القرآن. ربما يعني قد يضل ظن. نعم. في غير القرآن فيها سعة يتكلم بما يؤدي المعنى الذي يريد هكذا. تمام. ناخذ لكن في القرآن لا يمكن. الكلمة مقصودة كل كلمة عاشقة مكانها هكذا. إلى الجزائر أخونا منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يرضيك. تفضل سيدي. أطرح السؤال. أطرح تفضل. قال الله في حق قوم صالح عليه السلام. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الأعراف 78. وقال فيهم أيضا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هود 67. وقال أيضا فأخذتهم الصيحة مصبحين. الحجر 83. وقال في قوم شعيب عليه السلام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الأعراف 91. وقال فيهم في سورة هود آية 94. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. وفي العنكبوت آية 37. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال في قوم لوط عليه السلام إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هود 81. وقال أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الحجر 66. وقال فأخذتهم الصيحة مشرقين. الحجر 73. وقال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. القمر 34. وقال ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر. القمر 38. وقال في فرعون موسى وجنوده. ما شاء الله. هذا السؤال بس. السؤال فين يا سيدي؟ طيب طب السؤال ماذا أخي منصور؟ السؤال نعم. من لمسات البيانية أو ما السر والعبرة والحكمة في اختيار وقت الصبح لإهلاك هؤلاء الأقوام أو الأقاوم المكذبين؟ حاضر. وأيضا مرة يقول فأخذتهم الرجفة ومرة يقول الصيحة وكذلك مرة يقول في دارهم وأخرى في ديارهم. تمام. سؤال ثاني من فضلك. ستأخذ الحلقة. يقرأ ورش. نعم. نقرأ كذب أصحاب ليكة المرسلين بالفتح شعراء 174 كذب أصحاب ليكة ليكة بالفتح في قراءة ورش وكذلك وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة بفتح التاء كذلك أولئك الأحزاب صاد 13 آية 13 طيب بارك الله فيك شكرا أخي منصور من الجزائر معنا اتصال آخر السلام عليكم إلى سوريا أخي طاهر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا سيدي سيدي بارك الله فيك حفظك ربي ورعاك الشيخ فاضل الله يرضى عليك ربنا يا سيدي الكريم نعم في سورة الشعراء تفضل في حديث الأنبياء مع أقوامهم كان هناك محصة إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الغفور العزيز الرحيم كان إن في ذلك يكون بداية الآية إلا مع قوم ثمود إلا مع ثمود وعاد نعم ففي عاد قال يعني بداية الآية فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يعني طيب. إن في ذلك لم تكن في بداية الآية هاي مع قوم عود قوم عاد نعم وأما مع ثمود أيضا فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين نعم. أي أيضا لم تكن إن في ذلك لآية لم تكن بداية الآية بس فقط مع عاد وثمود وما باقي الأمم تكون البداية إن في ذلك هذا السؤال حاضر بارك الله فيك يا سيدة شكرا لك معنا اتصال آخر دكتورة منى من دبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا دكتورة منى أهلا يا دكتور أستاذ محمد إزاي حضرتك فاضح. الحمد لله السؤال النهاردة بالنسبة لقصة سيدنا سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء وسورة الصفات القصتين متشابهتين من ناحية الاستهزاء والتقريع من سيدنا إبراهيم للكفار تحدي واضح وتكسير الأصنام في مواجهة وبعدين في حرق سيدنا إبراهيم لكن كان السؤال إذ قال لأبيه ولقومه ماذا تعملون ماذا تعبدون وفي الصفات ما في الصفات وما تعبدون في الأنبياء تمام لا سؤال ماذا ولماذا ما ولماذا ومن نعم سورة الحجر 63-64 الحجر قالوا الحجر قالوا هل جئناك بالذي كنتم فيه تمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون جت المرتين يا دكتور فاضل جئناك وأتيناك احنا عرفنا انه جاء مرة ثانية دكتورة منى معذرة أفندم مرة ثانية السؤال مرة ثانية قالوا بل جئناك بالذي كنتم فيه تمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون تمام النقلة من جئناك وآتيناك تمام حاضر في الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية خالصة لك خالصة خالصة لك من دون المؤمنين يس أيوة مضبوط وامرأة أيوة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وليست لها الصفات بالضبط السؤال الأخير معلش الفرق بين القلب والصدر والنفس والفؤاد الفرق بين القلب والصدر والنفس والفؤاد والفؤاد كذلك متتاليين ومتتابعين وأشكركم جدا لسعة صبركم ده حضرتك تجاوبينا يا دكتورة على القلب والفؤاد يعني حضرتك طبيبة يعني تجاوبينا على القلب والفؤاد لا أطباء حاجة ودكتور فاضل ده حاجة تانية خالص ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه ويبارك في حضرتك يا دكتور شكرا يا دكتورة منى بارك الله فيك إلى العراق أخونا الكريم بشير السلام عليكم مساء الخير مرحبا سيدي سيدي خفض صوت التلفاز بعد شيء إذا أذنت لي أخي بشير نعم بارك الله فيك حبيبي الحمد لله إن شاء الله الحمد لله الله يكرمك. أسلم على الدكتور. معك الدكتور سعيد. أسلم على الدكتور. عليكم السلام. شلون الدكتور؟ بخير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. لله الحمد والشكر. دكتور أنا لو واحد يريد يسألك يعني لو يريد يسألك شنو المتعلقة بالمصحف يعني أنت؟ شنو ماذا؟ يعني أنت شنو اللي أنت الدكتور؟ إيه؟ لو هو يريد يسأل يعني شنو المتعلقة بالمصحف؟ شنو اللي؟ لهجة عراقية. هو لو يريد يسأل يعني لو يريد يسألك يعني. شنو اللي ما يعوفك من المصحف؟ شنو اللي؟ السؤال عيد الله. تسمعني دكتور؟ لا هو ده اسمع السؤال. دكتور يعني حتى أنت لو تيجي تسأل واحد مثل حضرتك أنت تيجي نعم. تسأل سؤال. نعم. ها إيش تسأله أنت عن المصحف؟ شو ما تعرفه يعني أنت؟ شو اللي ما تعرفه؟ اللي ما تعرفه. ما شاء الله. الذي لا أعرفه أكثر بكثير من الذي أعلمه. الله أكبر. نعم. تواضع يا دكتور. لا لا لا لا لا لا لا لا أنت لا من العلماء يا دكتور. لا لا صحيح. لا يعني يعني الذي لا أعلمه أكثر بكثير من الذي أعلمه. الله أكبر. نعم. بكثير. هذا تواضع. لا لا لا لا هذا هو الواقع. يعني شهد لك القاسي والجاني. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ربي يزيدك يا ربي يا دكتور. تفضل أخي بشير معك الدكتور. تود تسأله عن شيء؟ والله هو طبعا هو دكتور من عنده تواضع هو. نعم ابن العراق النجيب ما شاء الله عليه. تواضع العلماء. الله يسلمك. كلكم خير وبركة. أشكركم أنا أشكركم. بارك الله فيك أخي بشير. حفظك ربي ورعاك. معنا اتصال آخر أخونا أبو يمامة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. بارك الله فيكما وعليكما ولكما إن شاء الله. وبارك فيك ولك مثل ذلك وزيادة. تفضل. الله يبارك فيك. سؤال إذا ممكن في قصة سيدنا موسى والرجل الصالح. نعم. قال في ذكر قصة السفينة عرف السفينة بأل. تمام. بينما الغلام والجدار لم يعرفهما بأل بالسبب. وأما الجدار فكان لغلامين عرف الجدار. يعني لقي غلاما فقط. حتى إذا لقيا غلاما. أي غلاما نكرة. نكرة نعم والجدار أيضا نكرة. فوجد فيها جدارا في الأول في أول مرة يعني. نكرة. أما السفينة قال حتى إذا ركبا في السفينة. سليم حاضر. لماذا عرف السفينة ونكر الغلام والجدار. نعم. حاضر سيدي بارك الله فيك. إلى سلطنة عمان أخونا الكريم زاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. كيف حالكم؟ نعم الحال الحمد لله. حياكم الله. حياك الله وبياك. عندي بعض الأسئلة لو سمحتم. بعض. نعم. طب الأول. ما الضابط في استعمال المسيح وعيسى؟ أحيانا نجد عيسى ابن مريم وأحيانا نجد عيسى وأحيانا نجد نفسه المسيح وأحيانا نجد المسيح ابن مريم. نعم. فما الضابط في ذكر ابن مريم والمسيح وعيسى؟ تمام حاضر. الأمر الآخر في أفعل الفعل الرباعي أفعل. كيف نعديه بهمزة التعدية كقولنا مثلا أسرى الرجل؟ كيف نعديه بالهمزة يعني نجعله يسرى أو يسري؟ ما هو نقولنا كيف نعد الفعل أسرى بالهمزة يعني أفعل مثلا أسرى الرجل لازم هو أصبح ذا سرى هنا الهمزة أسرى بالمعجمة. لا بس أذكر لك أمر. نعم. ليس عندنا في العربية فعل رباعي مجرد مهموز الأول. قاعدة هاي. ليس عندنا في العربية أصلا. يعني هو معد بالهمزة. معد بالهمزة سواء معد أو كانت الهمزة يعني مزيدة. نعم. الهمزة قد تكون أصلية لكن في ثلاثي. في الأخذة في الرباعي لا يبدأ أبدا مجرد لا يبدأ قطعا هو مزيد. وصلت يعني الإجابة أخي زاهر. يعني إذا وجدت أربع أحرف هو قطعا مزيد بالهمزة. يعني أسرى هو مزيد بالهمزة قطعا. نعم لكن السؤال دكتور يعني كيف نعديه مثلا بهمزة التعدية؟ لا خلاص يعني هو أصلا فيه همزة خلاص. بعد هو الهمزة هذه جاءت على هي من ثروة والثروة من ثرى يسري ثريا يثرى فجاءت الهمزة فأت أثرى. أليست همزة الصيرورة هنا دكتور؟ الهمزة تبقى أنواع الهمزة. نعم أيوة. الهمزة لها أنواع قد تكون للتعدية، قد تكون للصيرورة، قد تكون لها أكثر من اثنين أنواع كلها. إذا كانت الهمزة للصيرورة، عفوا، إذا كانت الهمزة هنا للصيرورة كيف نعديه بهمزة التعدية؟ لا، مو ليس بالتعدية، قد نعدي بالتضعيف، قد ليس بالضرورة الهمزة. نقول مثلا ثريته مثلا، هو أصلا أثريته أصلا هي موجودة. أثريته أنت عندك أخي زير عندك قاعدة تعديه بالهمزة؟ لا ليست قاعدة. لا ليست قاعدة. ربما يكون. لا ليست قاعدة. أبدا. لا ليست قاعدة. نعم. كثير لكن ليست قياس. نعم. بارك الله فيك أختنا الكريمة منى من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ محمد؟ نعم الحال في ستر المعافية الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك أخت منى. كله أنا أني أحبه في الله. أحبك الله لذعبتنا لأجله. مشكورين جدا على هذا البرنامج الطيب، جزاكم الله خيرا، جعله في ميزان حسنة بإذن الله. ربنا يتقبل. باختصار شديد إني كنت من فترة أريد أن أتوصل للدكتور لم أستطيع، والحمد لله أنا اليوم قدرت أتوصل له. أريد أن أترجم بعض كتبه، منها نبوة محمد من الشك إلى اليقين، وكتاب نداء الروح. هل يسمح للدكتور؟ الأخت الكريمة منى بارك الله فيها تريد أن تترجم بعض كتبك نداء الروح ونبوة محمد. وأظن نبوة محمد اليقين. أظن نبوة محمد ترجم. نعم. أظن هكذا ذكر لي واحد مرة قبل سنوات من أساتذتنا، قال سأترجم. قلت له افعل. نعم. الأخت منى، أخت منى أنت متخصصة في اللغة الإنجليزية؟ لا، أنا بإذن الله سأنفق يعني من أجل أن يترجم. ما شاء الله، تنفق من مالها الخاص لكي تترجم الكتب. إذا كانت الترجمة دقيقة وصحيحة وسليمة وتؤدي المعنى بإذن الله، يعني ناوية بإذن الله ناوية يعني أن يكون يترجم يعني ويشرف عليه دكاترة. لا أنا رأيت تواصل مع الدكتور بعد البرنامج أخت منى على نفس الرقم هذا. أو أخي أحمد الحمادي بالماستر كنترول يأخذ رقم حضرتك ونتواصل معك بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا. بارك الله أختم. حفظك رب. ربنا يكرمك. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك. معنا اتصال آخر. ألو. حاول الاتصال بنا مرة ثانية. سيدي يعني أنا أسأل سؤال في غمرة هذه الأحداث المتصاعدة، ونفع الله بك وبعلمك بإذن الله تعالى. في بخصوص التحول وما أثرته الدكتورة منى بارك الله فيها في قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، تحول الخطاب ومعنى الواو في هذه الآية الكريمة. طبعا تحول الخطاب موجود، أنك تكلم شخصا ما. نعم. ثم تلتفت إلى آخر فتكلمه. هذا وارد باللغة. صح. كيف وارد؟ حتى في كلام العادي تكلم يا فلان، وأنت يا فلان ترى كذا. صح. ممكن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ممكن الموجودين هو واحد الذي يتحدث. نعم واحد فقط. واحد سيدها مثلا، سيدها وهذا. هذا يسمى تحول الخطاب. تحول الخطاب. نعم. تبقى الواو الاستئناف. نعم. تم القطع. لا قطع ما عندنا سموه. تستأنف يعني استئناف ماذا؟ أمرا جديدا لشخص آخر. وكأن الخطاب لسيدنا يوسف عليه انتهى السلام. ثم تستأنف خطابا آخر لشخص آخر. اسمه واو الاستئناف. نعم. تستأنف. نعم. في القرآن الياسين. طبعا قد تكون للخطاب، قد تكون يعني عطف جملة على جملة، يعني بس استئنافه. نعم. تمام. الياسين معناها. هي إلياس مو سلام. وإن إلياس من المرسلين. في سورة الصفات. نعم. نعم. طبعا العرب كثيرا، اولا للعلم يعني كثير ما تتصرف في الاسماء غير العربيه، ممكن سيناء وسينين معا مثلا، وهي سيناء سينين سيناء. نعم. هذا يسموه تصرف في اللغه لانه الاسم غير عربي. هذا غير عربي يصرفون فيه ممكن، لكن هو قيل له هذا اسم اخر له الياسين. نعم. مثل احنا عندنا احمد ومحمد، الرسول ما نقول من سمى احمد عليه الصلاة والسلام. واسمه أحمد. اسمه أحمد. ومحمد. واسمه محمد. فهو كان أصلا هذا يعني ذكر أن هذا هو كان يسمونه أحيانا إلياس وأحيانا إلياسين، كما احنا نسمي أحمد وحمادة، وينك يا حمادة وينك أو محمد ومحمدين مثلا متماخذة. فأحيانا الشخص يسمى له اسمان أكثر من اسم في المجتمع وفي البيت وفي ينادى أكثر من اسم، صح. فهو هذا له اسمان، يعني كان يسمى إلياس يسمى إلياسين. أيوة، في أصل وضعه هو له اسمان أساسا، مثل احنا عندنا أحمد ومحمد، وبالتالي هما شخص واحد، هما شخص واحد مش شخصين، لا شخص واحد. صح، بس الياسين معرف ام هو اسمه لا لا لا الياسين؟ لا ليس معرف، مش قال التعريف دي لا هو اسمه لا ياسين لا مثلا لا، لكن هناك قراءه آل ياسين، فيها قراءه آل ياسين، آلي كان آلي محمد آلي بمعنى الاهل يعني الاهل. لكن هذا مش لم التعريف، من آمن به، من آمن به آل فلان، من آمن به ايوه من آمن محمد، من آمن بمحمد قسم يقول أيوة. هذا اسم أبيه قسم، لكن يعني اللي عندنا هذا التحقيق يعني له اسمان، اسمان هو الياسين، الياسين وليس ياسين واللام لا للتعريف. لا لا لا لا، منتشر اسم ياسين الآن، ياسين هذا في الغالب مأخوذة من ياسين مثل طه، هذا مأخوذة أحرف مقطعة مقطعة، ده بيقولوا سيدنا النبي اسمه ياسين لا وطه لا، هو يظنون هكذا، يعني قسم من قال هذا وقسم قال ياسين معناها يا إنسان، وقسم قال طه معناها يا رجل، أهل اللغة يعني في لغات أخرى. أي نعم، لكن حضرتك تستأنس بماذا يا دكتور؟ لا التحقيق عند أكثر اللغويين هو أنها مثل حاميم، ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد طاسين ميم، وإذا كان الخطاب فالخطاب موجود في كاف هاء عين صاد. وفي بس هل طه ذكر رحمة ربك وكاف هاء عين صاد اقرأ وراء ذكر رحمة ربك ونفس لكن في طه قال له طه ما أنزلنا عليك وذكر القرآن لتشقى أنت، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صح، مخاطب أيضا. زين، حاميم عين سين قاف كمل كذلك يوحي إليك ليك. ما كله بعضها خطاب يعني حم عن سين قاف يعني اسم نعم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون اسم نون صحيح. يعني هذا اكتبت أن هي أحرف مقطعة مثل بقية الأحرف المقطعة. إذن سيدنا النبي ليس اسمه ياسين ولا طه ولا سبحان الله، دائما الناس تمت ياسين وصمت طه. نعم، تبركا بهذا. نعم صح. نعم، في قوله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، الآية الكريمة. لماذا قالت الملائكة يفسد ويسفك؟ من أين علمت بأنه سوف يفسد؟ من أين علمت؟ فهم أهل التفسير يذهبون إلى أكثر من مسألة. نعم، لما يقولون كان في الأرض ناس قبل آدم ففعلوا فاستدلوا بذلك، قسم قال لا هو في اللوح المحفوظ. نعم، في اللوح المحفوظ ربنا كتب في اللوح المحفوظ أن آدم سوف ذريته سوف كتب إلى إلى إلى يوم الدين، كتب كل ما حضرتك معذرتك قلت قبل آدم ناس أم مخلوقات؟ هم قالوا يعني أمثال آدم فعلوا ما فعلوا، أمثال آدم أي خلق بشر. أستاذنا الدكتور عبد الصبور شين له كتاب أبي آدم يذهب فيه هذا المذهب أنه كان في ناس قبل أبينا آدم، يذكرون قال أبي آدم في كتاب اسمه أبي آدم يذكرون هذا موجود إذن في يعني مفسرين يذكرون هذا لكن الذي يترجح في ظني نعم أنه هو اطلع على اللوح المحفوظ يعني وممكن يطلع عليه طبعا يعني ما يشاء ربنا يطلع ما يشاء من يشاء المقدار الذي يشاءه أيوة صح ونعم بالله سبحانه وتعالى ولمن يشاء ليس كل هنالك أمور استأثر بها سبحانه وتعالى لنفسه وهنالك أطلع عليها من ما يشاء من عباده ممكن. يعني حضرتك تميل لأنهم ممكن يكونوا اطلعوا له المحفوظ فقرأوا فيه أن ما يحدث الآن فأرادوا أن يستكشفوا الحكمة إذا كان يفسد فيها إذن لماذا هو فيها لكن هل هذا الأسلوب معذرة من الملائكة كيف نقيمه لغويا أتجعل فيها ما يفسد فيها استكشاف الحكمة يعني استكشاف الحكمة ما الحكمة في ذلك الحكمة إحنا ما نعرفها فما الحكمة أرادوا أن يستكشفوا الحكمة ما يعني لماذا ثم هم فيما يقال أن الملائكة كانت تقول لن يخلق الله أكرم منا ولا أكرم عليه منا ولا أعلم منا ولا أفضل. الله أكبر. هكذا كان تقول. فجاء ربنا ولهذا كان الابتلاء أسجدهم به. أسجدهم به. أنبئوني بأسماء هؤلاء بمخصوص العلم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من تونس. أخي خليل السلام عليكم. أخي خليل من تونس. ألو. أخي خليل من تونس. حاول الاتصال بمرة ثانية. أخي فيصل من الأردن مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي فيصل. ممكن نسأل الأستاذ الفاضل سؤال؟ بكل السرور تفضل سيدي. السؤال هو بتكون من شقين. ممكن نطبق اللمسات البيانية على الأحاديث الصحيحة؟ وممكن هل هذا يساهم في تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة؟ ممكن يطبقوا اللمسات البيانية على الأحاديث الصحيحة؟ في بعض هي أشياء كيف. يعني أمور ليس لها أمور لغوية قسم فيها لغة، وإذا كان فيها حديث خلاص والحديث هو الذي يقطع. نعم صح. صحيح. نعم. أحسنت. الشق الثاني أخي فيصل أنه هل هذا ممكن يساهم في تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة؟ يعني صار لو يروح لمحدث يكون أفضل. طبعاً يعني, طبعاً. يعني تمييز الأحاديث. أنا أحيله لأحد علمائنا في علم الحديث بإذن الله تعالى وتسمع الإجابة. حاضر سيدي. حاضر بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام ورحمة الله. يا مرحبا أخي أهيم. أهلا فيك أخوي. شو أخبارك؟ تفضل سيد الله يرضى عليك. الحمد لله. الله يعطيك العافية. وإياكم مشكورين جدا على البرنامج الطيب. الله يعطيك ألف عافية ما قصرت. وأنت أستاذ وإياكم بإذن الله تعالى. أخوي إذا سمحت أسأل الدكتور السؤال إذا سمحت لي. تفضل سيدي. في عندنا بس في اللغة العربية في القرآن الكريم في فعلين في القرآن الكريم جاء وأتى. نعم. فهل هناك فرق يعني دقيق ما بين جاء وأتى مثل جاء أمر الله بعدين مثلا أتى أمر الله أو جاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ والسؤال الثاني أخوي الكريم إذا سمحت لي. نعم. الفرق بين زوجة وامرأة في القرآن الكريم إذا سمحت لي. زوجة وامرأة. حاضر. مشكور. بارك الله فيك. شكرا لك أخي. بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك. بسبب هذا السؤال نأتي إلى ختام هذه الحلقة سيدي. بارك الله فيك. استمتعنا بهذا اللقاء وتعلمنا منكم الكثير. علمكم الله وزادك علما وتواضعا ورفعة إن شاء الله. نلتقي في الحلقة القادمة يا دكتور. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق أمنيات وعطر تحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى.